قال: الملامسة والمنابذة. حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. هذه الملامسة والمنابذة كانت من بيوع أهل الجاهلية، وهذه البيوع يدخلها الغرر، لأن في بيع الملامسة هو لا ينشر الثوب، يعني لا يعرض لك الثوب، لا يفتح الثوب لكي تتأمله وتنظر هل هو ثوب حسن أو كذا، وإنما الثوب الذي تضع يدك عليه فإنك تأخذه، وكذلك المنابذة يلقي لك ثوبا من بعيد أنت لا تراه، وأنت تلقي له شيئا بدلا منه، وعلى هذا تتم البيعة، فإن لم يعجبك فقد نبذه إليك فلا يجوز لك أن تعترض، فهذا بيع منهي عنه. وهذا قد يدخل فيه هذه الآلات التي يضع فيها الإنسان عملة معدنية، وهذه الآلة قد تجد فيها أشياء ثمينة وأشياء غير ثمينة، تجد فيها ألعاب، تجد فيها جوالات، تجد فيها مختلف أصناف الأشياء التي تخطر في بالك، لكن أشياء قد يكون ثمنها $1000 وأشياء قد يكون ثمنها ولا شيء، يعني شيء بسيط جدا، فأنت تضع هذا المال ولا تدري ما الذي يأتيك، هذا يدخل في هذا النوع من البيوع. فهذه البيوع كلها محرمة، هي أساسا لا تعد يعني بيوعا، أو نعم هي لا تعد بيوعا شرعية، وهذه التي تجد أن كل فترة، حتى في بعض الآلات يعني مثلا لا تعتمد على أشياء، مثلا هي قد تضع فيها مالا وقد تخرج لك هي مالا، لكن تخرج مثلا أنت تضع فيها 1 يورو، تخرج لك ممكن سنت، ممكن تخرج لك 10 يورو، ممكن أفضل شيء يعتمد هكذا على الحظ، هذا كله لا يجوز ويدخل فيما يتعلق بهذا. قد يدخل في بيع المنابذة إذا اشتريت شيئا من خلال أونلاين، يضع لك صورة واحدة لهذا المنتج، أنت لا تستطيع أن تراه رؤية جيدة ولا تعرف تفاصيله، هذا يدخل في بيع المنابذة، لكن قد يخرجه من كونه محرما أن يصف لك السلعة وصفا دقيقا، فيقول هذه السلعة أبعادها كذا، وهذه السلعة طولها كذا، ونوعها كذا، ووزنها كذا، ويضع لك صورة من أكثر من جانب، فتكون هذه الصور وهذه المواصفات بمثابة أنك رأيتها، فعند ذلك هذا يجوز. ثم إذا كان هذا البائع قد أعطاك فترة تستطيع من خلالها أن ترجع هذا المنتج، إذا لم يعجبك فعند ذلك هذا أيضا يخرج هذه المسألة عن حد الحرمة، لكن أحيانا وخاصة هذا يكون في المواقع الصينية مسألة الإرجاع هذا صعب، وأحيانا يضع لك السلعة أنت تراها شيء ممتاز. أنا مرة اشتريت كرسي سعره رخيص جدا، ثم لما وصلني هذا الكرسي اكتشفت أنه ليس كرسيا حقيقيا، وإنما هو عبارة عن مثل البالون على شكل كرسي، كان لازم أجلس أنفخ في هذا الله المستعان. فمثل هذا لا يجوز، هذه نوعية من البيوع، أنت تشوف صورة، هذه الصورة قد تكون حتى معدلة في الفوتوشوب وكذا، فأنت لا تعرف هذا الذي اشتريته، هذا البائع آثم والمشتري قد غبن نفسه أيضا، فعند ذلك لا يجوز إلا بالشروط التي ذكرتها، أن تكون موصوفة وصفا دقيقا، وكذلك إمكانية الإرجاع تكون أيضا، هذه خيار للزبون بحيث نخرج من مسألة الغرر. قال مالك: في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه إنه القبطي. لا يجوز بيعهما. عندي بفتح بضم القاف. أنا عندي أيضا بضم القاف، لكن هو نسبة إلى الأقباط والله أعلم، القبطي. فيكون بالكسر. نعم. على العموم اقرأها كما هي أفضل متى أو تجد. الثوب القبطي المدرج في طيه إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة. قال مالك: وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك. فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا، لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة. بيع المرابحة. حدثني يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة، إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت. فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصله ثمن ولا يحسب فيه ربح، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. طيب طبعا هنا أنا رجعت إلى كلمة القبطي، هي نعم بالكسر والله أعلم، لا عفوا هي بالضم، قال بضم القاف: ثياب تنسب إلى القبطي بالكسر نصارى مصر. فلا أدري يعني، أنا لهذا قلت بالكسر لأن الأقباط مفردها قبطي، لكن لعل الثوب كان هكذا يسمى. قال: على غير قياس، وقد تكسر القاف في النسبة على القياس، فإذا يجوز فيها الوجهين، لكن الضم هو المقدم. طيب على العموم الآن ننتقل إلى بيع مشهور جدا وهو بيع المرابحة. بيع المرابحة هو أن أبيعك الشيء، أقول لك أن اشتريته بالثمن الفلاني، اشتريته ب10 أبيعك إياه ب12، أو مثلا يكون هناك عرف عند التجار أن هذا التاجر يكسب 10% أو هذه السلع مرابحها 10%، فأنا أقول لك: ترى هذه البضاعة أنا اشتريتها ب10، فأنت تربحني 10%، تربحني 10 يعني، أو تربحني 1 فتأخذها مني ب11. فهنا هذا نوع من البيوع جائز، وقد يدخل فيه الكذب، أن يأتي شخص ويقول: أنا اشتريته ب10 وبدي عليه 10% يعني ب11، وأنا أكون مشتري ب5، فهنا هذا يكون فيه كذب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أحيانا تذهب أنت إلى تاجر، الأصل أنه لا علاقة لك بكم هو اشترى السلعة، هذا التاجر اشتراها ب5، اشتراها ب100، اشتراها ب1000، واشتراها بليرة ويبيعك إياها بالسعر اللي هو بده إياه، فأنت ما لك علاقة هو اشتراها ب5 ولا اشتراها ب1000. لكن الآن مثلا بعض الناس يذهب إلى التاجر ويماكسه ويقول له: لا أنزلني من هذا السعر، وهذا السعر غالي، وخصم لي كذا، وعن جارك أرخص وكذا. فبالأخير يقول له هذا التاجر: ترى هي علي بالسعر الفلاني، وأنا بدي أربح منك هذا يعني هذا المبلغ البسيط، فيعني لا تماكسني أكثر. هنا هذا جعل بيعه بيع مرابحة، فإن كان غشه في السعر فعند ذلك هذا يكون يعني غش وإثم، فليس مضطر هذا البائع أن يقول له سعر الشراء. وحتى في بعض الناس الذين عندهم نوع من المماكسة يعني ما عنده خجل أن يقول اخسر به. أنا أحيانا كنت يعني في عندي بعض التجار يأتون يشترون منه، فأقول له مثلا، يقول لي هذه السلعة غالية وما بعرف إيش، أقول له هي علينا كذا، يعني أنا حاط عليها مربح 20%، فيقول لا، أو لا عفوا، ال 20% ما أقول له السعر، أقول له مثلا أنا حاط عليها مربح شيء بسيط، يعني يكون مربح يمكن 5% أو ما شابه ذلك، يعني إذا بدي أحسب الكهرباء وكذا الأشياء اللي يعني المصاريف تبعنا تطلع 5% خسارة. فأقول له هذا، يقول لي لا، مثلا أنا أقول له اشتريت ب10، يقول لي أعطيني إياها ب9. أنت بدك تخسرني هكذا يعني وجها تقولها هكذا؟ في ناس عندهم هذا النوع من المماكسة. بالنسبة لبيع المرابحة، كما قلنا التاجر من حقه أن يربح، وقد تقتضي بعض الأعراف أو بعض الحالات أن يبين مبلغ الذي اشترى به ويبين نسبة ربحه، لكن هنا لا يجوز له أن يحسب النقل. يعني مثلا هو يربح 10%، وهذه السلعة هو اشتراها ب10، كم نسبة الربح؟ 1، فيبيعها ب11. لكن هو اشتراها ب10 وكلفته مثلا أجور شحن وتخليص جمركي 5، فصار هو دافع فيها 15. مربح 10% كم؟ 1.5. هذا لا يصح. الأجور الشحن ولا أجور الحمل والتنزيل ولا الجمارك وما شابه ذلك، هذه لا يجوز لك أن تربح فيها، إنما الربح يكون على ثمن السلعة. فأنت مشتريها ب10 ودافع أجور نقل جمارك 5، فمربحك 10% على 10 اللي هو الثمن الأصلي للسلعة، فتربح 1 فقط، ما تربح 1.5. هذا الكلام الذي قاله مالك. أحسن الله عليكم. قال مالك: فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، ويحسب فيه الربح كما يحسب في البز. فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب له فيه ربح. فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما. طبعا هنا في مسألة الكلام السابق، الآن أنا كما قلنا أنا مشتريها ب10 وحاطط 5 أجور نقل وشحن وجمارك وكذا. إذا بينت ذلك للزبون وقلت أنا حاطط هذه 5 وبدي أربح 1.5، والزبون رضي، هذه ما فيها مشكلة. لكن لابد أن أبين، ما أقول له سعر السلعة 15 لأن سعرها 10. الآن المسألة الأخرى، هناك أشياء مصاريف تنفق على السلعة يستفيد منها الزبون. فمثلا لنفترض أنا جبت تيشيرتات، جيد، غير يعني فقط ما في عليها رسوم، ما في عليها أي زينة، مجرد أنه تيشيرت قماشة مصممة على شكل تيشيرت. فأتيت بها وجئت بطراز وقلت له مثلا هذه التيشيرتات اكتب لي عليها مثلا عبارات جميلة، أو ارسم لي عليها مثلا شجرة على سبيل المثال، تكلفة الطراز هذا تضم هذه التكلفة إلى سعر القطعة. لماذا؟ لأنها اتصلت بالقطعة، فزاد ثمن القطعة بزيادة المصاريف المتعلقة بها، لأن هذه ستفيد الزبون. الزبون لما بده يشتري مثلا ثوب، الثوب المطرز غير الثوب العادي، فهذه نعم هذه تحسب على الزبون، تحسب من أصلي ثمن السلعة. قال مالك: في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق، والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه.

عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له. بيع الخيار. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. بيع الخيار هو البيع الذي يعطى فيه البائع أو المشتري أو البائع والمشتري مدة معلومة، خلال هذه المدة يحق فيها للمشتري أو للبائع أو لأحدهما أن يرجع السلعة، فهذا هو المقصود بالخيار، حق الإرجاع، حق الترجيع. وهذا الأصل فيه أنه لا يوجد خيار، أنت طالما أنك رأيت السلعة وأعجبتك وانتهى الموضوع، دفعت الثمن، انتهى الأمر، ما في إرجاع، إلا إذا كان هذا البائع قال لك: نعم أنا أعطيك مهلة تجرب هذه السلعة وترجعها لي. حق الترجيع هذا قد يكون تابعا للعرف، يعني مثلا أنا البلد التي أنا فيها القانون فيها أن أي سلعة تباع ما عدا المواد الغذائية فإنه يحق للمشتري أن يرجعها خلال 14 يوم. فأي سلعة الإنسان يشتريها خلاص صار عنده حق الخيار، هذا موجود ودون إبداء سبب، مجرد أنها لم تعجبني لم أعد أريدها، إلا ما يستثنى من أن الإنسان استعملها أو أتلفها أو ما شابه ذلك. فهذا طالما أنه صار عرفا سائدا في البلد، فلا أحتاج في كل سلعة أشتريها أن أقول هل هذه فيها حق إرجاع ولا لا. فطالما أن هذا موجود قد يزيدني هذا البائع، قد يقول لي معك 30 يوم، الآن مثلا الشراء من أمازون تعطيك 30 يوم حق لترجيع السلعة. وللعلم من الناحية التسويقية حق الترجيع هذا قد يراه البعض أنه خسارة، أنا تاجر وأعطيت لزبائني مهلة يرجعوا هذه الأشياء التي اشتروها مني، أعطيتهم هذا الحق، فأنا قد أحسبها أنا بعت مثلا هذه الكاميرا، أبيع كاميرا، بعت هذه الكاميرا، فتح هذا الزبون كاميرا ما أعجبته أرجعها لي، لما أرجعها لي كانت مفتوحة فستباع كالمستعملة، يعني ستنقص من قيمتها، فأنا إذا خسرت. والآخر اشترى مني مثلا أي شيء، مثلا أي جهاز فتح، أي شيء فتح سيكون بحق المستعمل، أنا إذا غلفته وبعته عند ذلك سيكون هناك نوع من الغش، لأنه فعليا استعمل ولو كان فترة قصيرة، فعندما أبيعه على أنه جديد لم يفتح فعند ذلك هذا سيكون نوع من الغش. فبعض الناس الذين ليس عندهم خبرة تسويقية يبيع ولا يريد من أحد أن يرجع له أي شيء، يقول لأن عندما يرجع لي أنا خسرت في هذه السلعة. الواقع أنك أنت خسرت في هذه السلعة، ولكنك ربحت كثيرا من السلع التي استطعت أن تبيعها، لأن الزبون عندما يكون عنده حق ترجيع السلعة فإنه سيثق، سيشتري حتى لو كان، يعني مثلا لو قلت لك تشتري هذا الجوال وتجربه 10 أيام، خلال 10 أيام إذا ما عجبك رجع لي. أنت تريد تشتري جوال لكن متردد وما تعرف الأنواع الكثيرة، لكن لما جئت أنا وأعطيتك هذه الفرصة أن ترجعه لي فعند ذلك أنت ستطمئن وستجربه. وأكثر الناس لا يرجعون، يعني خلاص جربوا شافوا جيد خلاص أخذها، إلا الناس الذين عندهم يعني مثلا تساهل في هذه المسألة، بعض الناس يتقصد أن يفعل ذلك إلى آخره، لكن أتكلم عن الحالة الطبيعية، خاصة اللي عنده تجارة كبيرة، فإعطاء حق الترجيع هذا يعطي ثقة لهذا الزبون، فيجعل كثيرا من الناس يقبلون على الشراء أكثر مما لو لم تعطيهم حق الترجيع، لأنه مطمئن على ماله، مطمئن على أنه لن يخدع، مطمئن على أنه لن يأخذ شيئا ولن يعجبه، أخذ وجرب وكذا وخلاص انتهى الموضوع. هذه من الأشياء التي يعني هي مسألة شرعية أولا، ومسألة من ناحية تسويقية موضوع جيد. طيب هنا لحظة فقط، نعم أكمل القراءة. أحسن الله إليكم. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. يعني ما في أنه هذا التوقيت له مدة معينة ولا كذا، وإنما هذا يرجع إلى الاتفاق، إلا إذا كان هناك عرف. في زمان مالك ما كان في عرف، قد يكون في المدينة الفلانية أو البلد الفلاني في عرف معين. السلام عليكم. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان. يعني عند الاختلاف، إذا صار بينهما خلاف مثلا في السعر ولا كذا، القول الذي يرجح هو قول البائع. طبعا هنا هذه مسألة تتعلق بالقضاء، والقاضي عنده سعة في، يعني يرى مثلا البائع غشاش، باع عليه سوابق كذا، قد يصدق أحيانا كلام البائع وقد يصدق أحيانا كلام المشتري، لكن عند التساوي بينهما ما في قرائن في هذه القضية، لا نقدم قول البائع. قال مالك: في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع. إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصف، ولا خيار للمبتاع، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له الخيار، إن أحب الذي اشترط له الخيار أي أن يجيزه. طيب الآن هو المسألة هنا، أنت رايح تشتري سيارة، شفت هذه السيارة أعجبتك، كم سعرها؟ 5000. فقال لك صاحب السيارة: والله شوف أنا خايف أخدعك وخايف أنفدك، بدي أروح أسأل فلان الميكانيكي ولا تاجر السيارات، إذا قال لي هذا السعر جيد سأبيعك به. فأنت تقول له: معك حتى تسأله وترجع لي خبرك. راح يسأل، أنت بهالوقت ندمت، لكن أنتما اتفقتما أنه إن رضي، يعني إن استشار فلان فلان أقره، فقد تم البيع. انتبه لهذا الشرط، إذا البيع يتم ولكنه معلق باستشارة فلان. لكن الآن أنت ندمت، أنت المشتري الذي ندمت، هو راح يسأل وأنت ندمت، قلت خلاص هاي أحط فيها 5000، لا والله 5000، أروح أجيب لي سيارة ب4000 والألف أعمل فيها كذا. فتتصل به تقول له: ما عاد بدي أشتري سيارتك. هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. ليه؟ لأن حق الخيار هذا مرتهن بالبائع، أعطي الحق للبائع فقط. أنت خلاص، أنت وقعت على الصفقة، أو أنت أعطيت كلمتك في هذا البيع، ما قلت والله بدي أستشير بدي أعمل، هو قال بدي أستشير، فإذا أنت أعطيته حق أن يلغي العقد وأنت ما أخذت هذا الحق، فأنت ليس لك، إلا أن إذا قال لك عن طيب نفس خلاص، ما طالما أنك لا تريد أن تشتري لا تشتري، لكن من حيث الحق أنت ليس لك هذا الحق. فإذا يجوز أن يكون الحق فقط للبائع، ويجوز أن يكون الحق فقط للمشتري، ويجوز أن يكون حق لكليهما بحسب الاتفاق. صلى الله عليكم. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل، فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتكها ب10 دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك ب5 دنانير. إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها للمشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. هنا طبعا هذه أحيانا تصبح نوع من أنواع الحيل. أنت تقول: أبيعك هذا الجوال 500. يقول: طيب هات 4.

فهذا التاجر الصغير اعلن افلاسه، تراكمت عليه الديون، ووجد انه مثلا غير قادر على الاكمال وكذا، واعلن قال انا خلاص مفلس. فنذهب نحن التجار الكبار، نذهب الى مستودعه. انا تاجر على سبيل المثال، تاجر جوالات سامسونج، وغيري تاجر جوالات ايفون، وغيري تاجر جوالات ال جي. فذهبت انا ووجدت هذه الجوالات التي اعطيتها له. على سبيل المثال انا اعطيته 10 جوالات، وصاحب الايفون اعطاه 10 جوالات، وصاحب ال جي اعطاه 10 جوالات. فوجدنا عنده 10 جوالات سامسونج، وجوال ايفون، وجوال ال جي. بعض الناس قد يقول هذه البضاعه الموجوده في محلهم بيعها كلها ونقسم ثمنها بالتساوي على هؤلاء التجار الثلاثه. لكن لا، انا لما وجدت سلعتي بنفسها بعينها اخذها كلها. فانا وجدت 10 جوالات سامسونج اخذها كلها، لان هذه سلعتي، هذه لي، هذه انا اعطيته اياها وما اخذت ثمنها بعد. وصاحب الايفون ياخذ الايفون، وصاحب ال جي ياخذ ال جي. يبقى مثلا في محله في عنده اشياء اخرى، مثلا هو مشتريها ودافع ثمنها، عنده لابتوبات، عنده جوالات مستعمله مشتريها من الزباين، عنده اشياء في محله، ميزان، كاشير، الى اخره. هذه نبيعها ونتقاسم ثمنها بحسب كل واحد. مثلا انا بقي لي مثلا 100، وهذا بقي له 500، وهذا بقي له 1000، نقسمها بحسب كل واحد كم يطلع له من هذه النسب، نقسمها بالتساوي على هذا الأساس. يعني مو بالتساوي، بالأحرى بحسب الأسهم. أنا عندي يعني بعد ما أخذت بضاعتي بقي لي دين 100 عليه، والتاجر الآخر بقي له دين 500. فنحن لما بعنا البضاعة اللي بمحله وكانت قيمتها 200، أو كانت خلي قيمتها 60 مثلا، أنا أخذ 10 واللي عليه 500 يأخذ 50. لماذا؟ لأن أنا يعني عندي 20% من المبلغ الكلي تقريبا، فأنقسم ما أخذ مثل اللي عليه دين 500، اللي أقرضه 500 وأنا أقرضته 100، ما يكون أنا وياه نأخذ الشيء متساوي، لكن أنا أخذ بحسب ما يكون سهمي، وهو يأخذ بحسب ما يكون سهمه. لكن الشيء الموجود بنفسه قطعة هي ملكي، ما أعطاني ثمنها أخذها ولو كانت هي كل ما بقي في محله. السلام عليكم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. قال مالك: في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه. فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه، ويكون فيما لم يجد إسوة الغرماء فذلك له. قال مالك: ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشتري عملا، بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلس الذي بتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك، لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. يعني على ولا سبيل المثال أنا بعته قماش، واحد خياط وأنا تاجر قماش، بعته قماش وهو هذا القماش يفصل الثياب ويبيعها. طيب أنا الآن ما أقول هذا القماش لي فآخذ هذه الثياب، أخذه لما كان قماشا إذا وجدته قماشا، لكن ثياب هذه فصلت، هذا صار لها ثمن أكبر، فصار فيها حق لتاجر الخيوط وحق لي مثلا اللي أجر المحل وحق للي اشترى منه الماكينة بالتقسيط وكذا. فهنا لا، ما أستطيع أن أستأثر بها أقول لي أن هذه قماشي، وإنما تباع وتقسم. السلام عليكم. قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله هي 1000 درهم، و1000 درهم و500 درهم، فتكون قيمة البقعة 500 درهم، وقيمة البنيان 1000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث، ويكون للغرماء الثلثان. قال مالك: وكذلك الغزو وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له، وهذا العمل فيه. قال مالك: وأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا، إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. قال: وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها، فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تباع إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تباعة له في شيء من مال غريمه، فذلك له. وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته، فذلك له. وقال مالك: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك، فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. لا يوجد أسئلة اليوم، ونؤجل الأسئلة إلى لقاء قادم. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.